مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنبياء مكية وآياتها 12 و100 suuraddan waa suuradda 22-aad ee Qur'aanka oo 20 suuradood ba soo dhamaaday magaceeduna waa suuratul anbiya suuradii anbiyaada lagaga waramay 15 rasuul ba lagaga waramay suuradaas waa makkawi waa Qur'aankii soo degay hijrada intii korri aayadaheedu waa 112 aayadood suuraddani mar hadday makkawi tahay waxay ka hadlaysaa wixii suuradaha makaawiya ay ka hadli jireen tucaaliddu waxay suuradda daweynaysaa mawduuc alcaqiidat alislaamiya dadka muslimiinta caqiidadoodii asalka ahayd bay ka hadli risaalada nabinimada xaaladeeda waxdaaniyada ilaahay inuu waaxid yahay bacsi inuu jiro oo nolosha iyo nolol kale ay ka dambayso is-abaalmarin oo camalka noloshan lagu sameeyo in nolosha addanba la yska abaalmarinayo halkaasay ka hadlaysa qiyaamaday ka hadli iyo dhibaatooyinkeeda ambiyada qisadooda ay ka hadla bismi illahi raxmaan raxiim qaala tacaala iqtaraba waxaa dhowaaday linnaasi dadka waxaa u dhowaaday xisaabuhum xisaabtoodii qiyaamada la xisaabi lahaa baa dhowaatay walxaal hum dadkuna fii gaflatin halmaan ay ku sugan yihiin oo qiyaamadaa dhowaatay iyo xisaabta dhowaatay inay u isticdaadaan ay u diyaar garoobaan bay dadku gaflad ka qabaan mucriduuna kuwa jeetaday weeye oo xisaabta isticdaadkeedii kuwa ka jeetaday weye haddii ruux uu hayay maal buu hayay ama shirkad buu u hayay ama cid kaloo hanti u hayay waxaa la yidhi haddii bishu ay dhammaato waa lagaa xisaabaya hantidii aada mas-uulka ka ahayd waa lagaa xisaabaya ruuxaasi qaflad geli maaye waxbuu sii diyaarsanayaayo dee xisaab baa kugu soo socotuu leeyay xisaabtii makhluuqa ee bani aadamka taa mido lasii diyaar garoobaya xisaabtii khaaliqu uu ku xisaabayay maxaad mooday marka tiiro xisaabtii ay soo dhowdahay dadka cumrigoodaa laga xisaabi camalkoodii baa laga xisaabi cilmigoodii baa laga xisaabi maalkoodii baa laga xisaabi intaasoo dhan waa laga xisaabi waa laga kantaroolaya marka inay sii diyaarsadaan jawaabtii oy sii isticdaadaan baa munaasabku yahay marka qaflad bayba ka qabaan isticdaadka iyo diyaargarowgaana wayba ka jeedaan wey macnaa aada khatar u abay aayaddu tilmaamaysa iqtaraba waxaa dhowaaday linnaasi dadka waxaa u dhowaaday xisaabuhu لأن كل آت فهو قريب ما بقول له واحد لو حساب صعدا ووحده قيامة ووحده حساب لو حساب لا ووحده واجي قرآن في دقيقة يبو إلهي سلاليه وقرن إيشان يطبنا هذا لقد جو يا يا إلهي إلهي يا إبترب للناس الحساب حد ما أنت أمري ويكسي دواتي ويصدي ولي اقترب وحاق دواتي للناس ضدك حسابهم بار دواتي وهم ضدكما في غفلة هلمان بيكسوا أيهين إيا غفلة معرضون ويكجيتين ضدك عن استعدادها حسابت إلي أدي يا القلوبان ضدك غفلة ذيك قبان وين كجيتين سلعين التوحات كوكرا ودرت حسابتا غفلتك غبا وحسابتا ديار قلو يلي اي كجيت تليم وحدكو قرب ما يأتيهم ومي مادودتك سيبا كفارتي هير مكار ما يأتيهم ومي مادو من ذيهن اي من قرآن قرآن ومي مادو قرآن كأوم من ربهم حق ربي وتكيمت قرآن كأوم محدثي لسود جيه ولسوح عدثي ومي مادو إلا هدو ومي مادو استمعوه ويدا يستنيا والحال هم يلعبون عياريا آيات دي أتما ده يا سورة دي أتما ده كل ده يسن ما يان قيمين يا همين يا قسري وده يسن يان يو عياري يوان رميسنين يوان قيمين يوان معنوية لينوي ما يأتيهم أمي ما ددتك كفارتا من ديه القرآن أمي ما دو ديه القرآن كاللوغة جيدا ديه قاسوا من ربهم حق الرب قوت محدث لغا كيني ولغا سودجي إلا أقوي ما دديه يا آيات كاسي وحق الرب لغا سوحادثي ولغا سودجي إن سمعوه ويدغي سريا والحال هم يلعبون عياريا كجي سيارة حقيريا وين قيمين سيدا سات كقرم إن حسابتي غفلتك قبا إن حسابتي كجي تلين دي آيات دي تمادبا وحق الرب كتمادبا ويدغي سريا يقو عياري وحد كل عيار سنة وحد قيمين سماء وحد قيمين سماء واي قرآن هو قديم حادث معها هل كان من دينهم من ربهم محدث باكو قرآن حروفها محدثة لكن قرآن كان معنيه سوء وكرام الله وصفة الله وقديم وقديم وحل لو يذكي أي قرآنه أمي ماد حق ربي أمي ماد يسوى لسود الجيو إلهي سوى حادثين سوى كرية إلا وإن جيسنا يا يجو عيارا يا وعيارك سمينا يا لا هي تنحى عليك غافلة من إلا يسم قلوب قلبي الكو معناه القرآن كهل هي قيمة دي هي تنكي سبا قلبي الكو لا هي بكيه لا هي لا هي هو وغافلك ساهي إيه شيء كسه ويسم حالك سوى السلام قروبا ودنا وقت حساب الناس وحاقا وادي وقت قدتك لقى حساب لها على أعماله والحال هم في غفلة أي كسوميهين هلمان معرضون أي جيتدين ويكجيتدين إن حساب تأدي يرقرون ما يأتيهم أمي ماد ضدك من ذيه من قرآن أمي ماد قرآن كوم من ربهم حق الرب ومهدتهم لقى كيمي ولقى سوى حادثي ولقى سوى دجيه إلا استمعوه ويدغي سنيا وهم يلعبون والحال هم يلعبون إلا استمعوا القرآن مستهزئين قرآن كي بيدغي سنيا إيهو كجسيس أيو حقر أيو قيمينين لا هي تنحاريتا متساهية وإلا يسن ومقرس غفل ديسا قلوبهم قلبي الكو ساهية قلوبهم عن كلام الله وصلاح حالكم نبي محمد دي بينيين قال دي هير مكا قرآن كانت مغلى يسيء حقيرين وإلهيين غافلين أغاها وإذا قيسنا ييني وكو عياري نبي جينا ويبيني سحر بين كشيكين محو نبي قليم فلا يدى قيم تدام مغلى وأصروا ويقصدين كفار دي هير مكا النجوى فقد أي فقيان بيقصدين فأصبح محن ششقين وفقد الذين كوي ما فقي وفق قرصدي ظلموه قال لي ماذا سمي يقولون حال إيه هل هذا كان ميويه محمده إلا بشر بشر بني آدم أمه وحكا ميويه بشر كأو مثلكم إذنك وكلاء في البشرية فالمحن رمينا إنا ورعينا وبشر إذنك وكلاء بشر إذنك وكلاء محنك الرعزة أفتأتون السحر والسحر مياد إتغيسان والرعيسان وأنتم تبصرون والحال أنتم تبصرون أدركتان قد أكتين مصحي سحر كواحد بشيء يا ما قرانك ومعجزتي وحق إلهي ونبيك كله جيني كاسي سحر كشيء وكاسي إليه إن أفتاتون السحر وأنتم تبصرون وليلكو أركة ويلوح عن السحر يهي أركة ويلو بادي يهي أركة يادو أتغيسا هاو تغيين بإليهين ومحمد الرومانين والراعين رسالة بيبينين أيه وأسروا ويقرسلين كفار مكة النجوى فقد أي فقيان بيقرسلين الذين كوي باقرسلين ولقى بدلوا الذين دي ووقع أسروا ذا لقى بدل وأسروا ويقرسلين النجوى فقد بيقرسلين الذين دولكي باقرسلين ظلموا قال لماذا السميين يقولون حال إليهين هل هذا ميوكن يهي محمده إلا بشر وربشر بني آدم أمو يوحك لميو يهي بشر كأو مثلكم يدين كأو كلا حق بشر لمن حتى سلاسك الراعيسة وحي أجيدا حدو إلهي رسول صادر لها ملك مصادر لها بشر ميو صادر لها بشر محن كالراعيسة يدين كأو كلا أفتأتون ميادو تغيسان الصحر صحر ميادو تغيسان والراعيسان والرمينيسان وأنتم والحال أنتم يدينكم تبصرون هذا ركتان وتعلمون أدوكتين أنه صحر إذن كو أركين صحريا يابي تغيسان والراعيسان مايا مناسب ما راعين بيه قرآن كيف صحر كشيكي جوابت النبي محمد باتان وصلاك يا جواب ولكن صحر لو شيكي قرآن كيف معجزين وبشر نماذي إساق الله حق إلى رسولك بشر وايا وبشر بني آدم وايا لكن هو بشر إلهي ديران ويا وإلهي وحي يا رسالة يا نبي نبي يشرفه ويا ريوي يوسويك حق إلى بشر نمر قال تعالى قال النبي وحي ربي أنيك ربي قيبا يعلم القول هذا البؤقي هاي في السماء سمد نحن هذا لقاق قولي والأرض أرض نحن هذا الكي لقاق قولين وحي هاي وهو ربي السميع وكيم مغلا وحي لقوها الله العليم وكيو وحي لفلي يميوين كبكيو وهذا الكي نكد قيها ملكا إليهين أفتأتون الصحر وأنتم تبصرون وقرآن كان معجزة هي الرسالة ألا إيدي بأي الصحر كل شيء إيسان ربي أي وأوي إساقا إذن كدت إذن كعب على المريض محايا لهذا الكي سمد نحن هذا لقاها الله ورم بأوي كي أرضا نحن هذا لقاها الله ورم بأوي سيدي سمنا وصميع العليم إلهي وصميع وح البنبغرة وعليم وح البغر فكهذا الكاد إليه إن من يقران كبقايا إسلام إلهي بعد المغلى إذن كان جدين يوم قال النبي محمد وحي ربي أنيك ربي قيبا يعلم أب القول هذا البؤقي في السماء سماء نحن هذا لقو قولي ولقوها الله والأرض أرض نحن هذا وحي هذا له لقو قولي ولقوها الله ربي كي يقول وهو ربي السميع وكي مغلى لما يقال أما سماء هلقى نحن أما أرضها لقد حمله وحيله الله إياهي كي مغليون العليم إياهي كي وحو البؤو وحيله فلوق إياهي وحيله الله يبؤو إياهي كوحا نيدي سي عقيدة سوق إياهي سمع العليم وإيا إلهي واصلة مركة حال جواب حيوطها أفتأتون الصحر وأنتم تبصرون هذا الكا إلهي بأول معايا للربي صمد نحيه وحي لقاها الله ننبؤو إياهي او ارضا دو احضيه دو احضيه لقاها الله وهذا الكيم ان كميدي هاي بو اوديه ربنا وهو سميع العليم سليسا سميع العليم قل ربي با الاغرياء قل كلا وحيتها قل وحاد صلا ربي با يعلم القول قل صلا هذه قال الاغرياء وفعل مالي هذه قل ليدان وفعل امر قل وحاد صلا ربي با يعلم القول هذا البو اوديه في السماء والارض سماء دا نحيه دا لقوها دا اما ارضا دا نحيه قال محمد إن ربي لا يخفى عليه شيء ربي وحبك مقرصون مما يقال في السماء والأرض وهو السميع العليم السميع بأقوالكم العليم بأحوالكم تهديد وعيد باكسوا عن سلامة وهذا الكائن إلهي بأقوى إذن كأبى المرين أيوه ملكة قرآن كالسحر باكسوا أيوه هذا نوي كبه ودينه ووحدي أن حق تانيينه اللي راب سمين أيه صدح قوله وكاله أي قرآن كو عايين بهالكني الضباب فرده بل قالوا وحيدهين أضغاث أحرام هاو سلسل اسكو بردريوه وحنو محمد ليمي وحنو أقيع أوليه ألا إذو سودجيه ألا كمان سودجيه هاو سلسل اسكو بردريوه waxaan ruuxyada la mooday in ruuxyo aan ahayn ee maxdinta leh ee ruux asaska iyo argagaxa geliya kaasa axraam la yiraahdo manaamka caadigii waa manaam waxyaalaha mufasicaadka ee ruuxa naxdin geliya yaa axraam la yiraah waa kuwaasoo laysku khilqaltay bay la isku dardaray waxyaaluhu ku hawisay ama ku dhadhabay ama ku qarway oo laysku dardaray weeye ee wax ilaahay soo dejiyey maaha bay yidhi waa cayn weeye ee qur-aanka caaya bal iqaaluhu waxay yidhiheen adkaastu khabarnimay ku rafcsanta mubtadaad usoo qadari bal waxaa bal eqaaluhu kufaarta makaad waxay yidhiheen kuwa waxaanu muxamed la yimidu qur-aanka ku sheegayaa adkaatu axraamin hawsas laysku dardaray weeye bal e haddana waxay yidhiheen iftaraahu muxamed baa iska been abuurtay oo hal abuurtay oo isaga unbaa jeebkiisa ka samaystay bal e haddana waxay yidhiheen huwa muxamed shaacirun gabyaa weeye waxaanina waa shicirkii iyo gabaygii uu inoola yimidu qur-aan ku sheegaya ee falyatina muxamed ha noola yimaado hadduu nabi yahay biaayatin aayad mucjize ah oo aayadihii ee ambiyadu la iman jireena ha noola yimaado kamaa ursila alawaluuna sidii kuwii hore lagu soo diray ee aayad iyo mucjize loogu soo dhiibay ha noola yimaado aayad kani waa shicir uu la yimid waa gabay waa muftara beenuhu isagu iska hal abuurtay waa hawsas iyo axlaam laysku dardaraye ha noola yimaado bay yidhaheen aayad sidii ay kuwii waagii hore la diray ee rususha ah ee ula imanay qur-aanka caydiisii meel keliya way aamini waayeen mar sixir bay ku sheegay mar hows bay isku dardaray bay ku sheegay mar iftiri iyo beenabuurad bay ku sheegay mar shicir iyo gabay bay ku sheegay waa iyagiiba indiraab iyo khalkhal ku jira oo marba meel u cararay bal iqaaluhu kufaarta reer makaad waxay yidhiheen huwa qur-aanku adkaatu axraamin hawsas laysku dardaray weeye adkaasta akhlaaqa wax laysku dardaraya axlaamtuna waa manaamyaha xunxun ee hawska bal ee iftiraahu muxamed baa iska been abuurtay oo isagaa jeebkiisa ka samaystay oo waa iftira been abuurada bal e huwa shaacirun waaba shaacir waxaanina waa shicirkii iyo gabay midba midku ka sarreeyuu kasii diray adkaatu axraamin bay sheegay markaasay ka boodeen ay dhan waa iftira been abuurada way ka boodeene waxay yidhahen waaba shicir ee falyatinaa biaayatin muxamed ha noola yimaado aayad mucjizad ah xeedhadii nabi ciise oo kale hashii nabi saalex oo kale ushii nabi muuse oo kale kuwaasaanu annagu wax ka garan lahayn kuwa ha noola yimaado sida dadkii hore ee horay loo diray ay ula imanayeen falyatinaa biaayatin aayad mucjize ah noola yimaado kamaa ursila alawal dee aayadtii ugu weyneyd buu nebi muxamed la yimid mucjizatii ugu weyneyd buu ilaahay yuu siiyey oo kitaabkan qur-aanka a weeye wayna garanayn kitaabkanaaba hortooda yaallee aayadda kale ay dalbayaani waa way qaaluu can ilqur'aani innahu akhlaaqu manaamaatin manaamyaal xunxun oo laysku dardaray bal iftaraa ay ikhtalaqahu muxamed min tilqaa'i nafsihi muxamed baa been abuurtay xagga naftiisa bal huwa shaacirun bal muxamed shaacirun weeye wamaa ataa bihi waxaan ula yimidna shicirun wey saasay waa ildiraab badan budlaanu aqwaalihim baa loo deliishanayaa fahum mutaxayiruuna qur-aanka ceebayntiisii bay ku wareereen laa yastaqiruuna calaa shay shay keliya way aamini waay falyaatinaa biaayatin kamaa ursila alawaluun aayad mucjize ah noola yimaado oonu nabinimadiisa aanu ku garanno sidii ambiyadii hore loo diri jiray iyagoo aayad mucjizada wata falyaatinaa muxamed bimucjizatin khaariqatin tadullu calaa sidqi kamaa ursila muusa bilcasaa sidii nabi muuse loo diray ul isagoo sita wa saalix binnaaqa nabi saalix sidii loo diray hashii cajiibka lahayd isagoo ay la soo ilaahay baa taana ka jawaabay ilaahay baa ka jawaabay ilaahay wuxuu yihi maa aamarad ma rumaynin qablahum qabla kufaari makka gaalada reer makaad hortood ma rumaynin min qaryatin min ahli qarya dad magaalo degan oo ahlu qaryihii ma rumaynin qaryadaasoo ahlagnaaha aan halaagnay oo halaaggeeda aan doonnay ma ayna rumaynin aayaddii loo keenay ee nabiga loogu soo dhiibay afahum yu'minuuna mayagaa rumaynaya rumayn maayaan aayadda macnaheedu waxa weeye qolo rasuul loo soo diray oo rasuulkii xujaysay oo tidhi haddaad rasuul tahay aayadda noocaasa ha la helo markii aayaddii uu ilaahay uu keeno rasuulkaa way beenin jireen markay rasuulkaa beeniyeenna ilaahay baa iyaga halaagi jiray oo baabi'in jiray nabi saalaxa ay sheegayaan ay heshiisa sheegayaan iyagaa codsaday oo waxay yidhiheen haddaad nabi ilaahay tahay nabigiibay xujaynayaan مجح وين ونضاب أنت يزول تاجي مجحنا هاليها كصباح هل كروس كي يجربها هي شاش بلام كوري ونلم أي كده وده هصباح دبيدي نبي جري عتين قلت كذا إلهي بحمها أود قلت إلهي هو حيقول حجينا يا نذاكر يا روج ما كرب هل تلمان تي لوا إلهي أنت مجلس تاورنا قاعية ونوري أو قرحي يا هاليك صباح بعد وعليه هشاس مالين بيها عبد عيلك إذن مالين عبد لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء ورشها تعظيمها الجوعين والدين مركا وحي سمعيان هش نوع عاهد بالدليل مركا سا إلهي هلاك صدح مع الموت كليا يجب كسر النوران مركا قوم كينتا النبي حجيان وي آيات يمجزك حجيان مركو إلهي آيات دعا كينو إلا إله ما كيني كرم نبي ما كيني كرم عجيزي ما إنه بمينجي ويبينجي مركا سا إلهي يجب هلاك جي مركا أمديه كور ريو دم بسلا هاي ما إياك الرمين لها ما إياك الرمين ما إياك الرمين فيري مكة ما آمنت من الرمين قبلهم قبل كفار مكة من قرية من أهل قرية ضد قرية أهل كيره آيات أي ضلبان عصداء مكة لكيرو ما إياك الرمين قرية أهلكناها أردنا إهلاكها قرية ملقيت قرية وهلاكير أنه أنه طولي آيات الله كينا مين الرمائنين وصل آيات معنه ما آمنت قبلهم من قرية من أهل قرية قرية أهلكناها أردنا إهلاكها إن أمباب إنا أنظرنا أفهم يؤمنون ما يقع الرمائن يرير مكة هو يقول رئيو من رمائن جرين ما يقع الرمائن رمائن ما يأمل أفهم يؤمنون رمائن ما يأمل استفهمت هو إنكاري ما صدق قبل المشركي مكة أهل القرى الذين اقترحوا كو ذل بجرى على انبيائهم الايات بل كذبوا فاهلكهم الله افيصدق هؤلاء بالايات لو راوها هذه اركام كلا رمين ما يامو ابو حيان باير مفصل كليله وهذا استبعاد ان رمين يام با الهي فغيسني استبعاد وانكار وكو مغه حد كارير مكاس هؤلاء اعتى من الذين اقترحوا على انبيائهم الايات فلو أعطيناهم هدانسين وما اقترحوا لكانوا أضل من أولئك سلا أفهم مكة ما آمنت من رمين قبلهم قبل كفار مكة من قرية من أهل قرية قرية أهل كيد من رمين الآية تآيض أيد البيين معجزة أهل مكة لكانوا من رمين قرية أهلكناها أردنا إهلاكها هلاك إذا يبابين تيدا عمضوني ونقدرني أفهم إياك أقوى هير مكة يؤمنون رمين يا من رمين يا آيات أي نبي كل جين يين فليأتنا بآية كما أرسل الأولون أيين إلهي ساسوك الجوى في صالة أي بينيين أيين هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون الصهر وأنتم تبصرون أيين إلهي وحوك الجوى بيب المغرب قال تعالى وما أرسلنا مع ناظر قبلك هذه ورتها النبي محمد إلا هجارا رقمه يوحك مع ناظر هجاش أو نوحي أن وحيونينو إليهم هجاش حقود أن وحيونينو فاسألوا غير مكاذي كفار قريشي محمد يمؤمنين تهديد أن كرهم يسنين فاسألوا بل سؤالا أهل الذيكه أهل العلم ذاتك أهل العلم قال أهل التوراة أهل الإنجيل يكوى ويدية بل إلى هجل هجار سودري جري والرسوش هي أنبياد ويرك أهان جري يعين الملك أهان جري بل أهل العلم ويدية إن كنتم هداتين يدينكم غير مكاذو لا تعلمون كوان وحقين هداتهين وعلمي أقوان إذا لهين وردتك إهبديك إياه العلمي الرسوشي هو روحي أهين يقان واربكوة وحويدية يهودية مسارة ويدية وي يقاه العلمي أهاي إلا النبي وحي تعبين بشر نمر هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون الصهرة وأنتم تبصرون بي واربهاد بواحد يشار حداد نبي يكون عيبايسين بشر نمر ما أننا نهرت النبي محمد وهرتا ما أننا نصدقين حق أن أوحيونا موية عدك لما أننا نصدق خصوص وحي هاجر تهجال أن أوحيونا بألا لي فير مكاذي كفار قريشي عربي إيضادك نبي بشر نمر كل عيبين يوم فاسألوا أهل الذكر أهل العلم ويدية إن كنتم يدوك أداتي لا تعلمون كوان وحوغي saasa ilaahay uga jawaab basharnimadii ay ku ceebeynayeen rusus dhammaan weligood bashar inay ahaan jireen oo rag bani aadam ahu rusus ay ahaan jirta oyna malag ahaan jirin oyna jinni ahaan jirin oyna dumar ahaan jirin baa ilaahay cadday waana sidaasa xaqiiqadu ah ahla diin iyo loo jeedana waa ma garanaysa tawraad iyo injiil ehelkoodii wax weydiiya wey ilan kutubyo hore bay yiqiin wamaa arsalnaa qablaka ilaa rijaala rijaashoo nuuxii ilayhim maa arsalnaa qablaka yaa muxamed ilaa rusulan min albashar laa malaa'ikatan maanaan soo diri jirin fakayfa yunkiru haa'ulaa ilmushrikuun risaalataka risaaladaada maxay u inkirayaan oy u leeyihiin ma haadaa ilaa basharu midlu fas'aluu heer makaadu weydiiyo ahla dinhi ahla alcilmi in kuntum laa taclamuuna idinku haddaydaan wax ogeyn fas'aluu yaa ahla maka alculamaa bitawraad waalinjiil tawraad iyo injiil dadkii yiqiinay weydiiya hal kaana arusulu alladiina jaa'uuhum basharan inay ahaan jireen bashar bani aadama am malaa'ika oo hadday rusushu bashar ahaan jirtay dee muxamed rusushii basharka idinku ka mid yah ha ku ceebaanina rumeeyo oo raaca in kuntum laa taclamuuna dalik waa sidaa xaaladaasi marka rasuulka waxay ku ceebeeyeen kufaaru quraysh cuntadii uu cuni jiray yay ku ceebeeyeen waxaa kaloo rasuulka la sugi jireen geeri uu iska dhiman doonaayo sabra bay odhan jiray xaaladaasuu ilaahay ka jawaabay qaala tacaala wamaa jacalnaahum rusushaa aan u waxyoon jiray kama anaan yeelin jasadan jasad iyo jurmi kama anaan yeelin laa yaakuluuna aan cunin aطacaam jurmi aan waxba cunin oo sida malaa'igta unaho iska nool maanaan rususha ka dhigin buu ilaahay wamaa kaanuu mana ahaanin khaalidiina kuwa waarayana rusushu ma ahaanin rusushu waxbay cuni jireen oo waxbay cabbi jireen wayna dhiman jireen nebi muxamedna dariiqoodiin buu hayaa hadduu wax cunay wax cabbay kuma ceebaysna hadduu dhimanayo oo dhimashada aad la tiigsanaysaan uu dhimanayo kuma ceebaysna dhimashada maa lihaada rasuul yaakulu acaama wayamshii fi laswaaqi bay maxaa u sugnaaday rasuulka cuntada cunaya raashinka sideenna oo kala cunaya suuqyada marmaraya isagoo risbi daydaay saasay ku cibeeyeen markaas baa ilaahay yidhi wamaa jacalnaahum jasadan laa yaakuluuna acaam wamaa kaanuu khaalidiin baa ilaahay yidhi kuwa waara ma aynan ahayn saasaa ilaahay afa in mutafahumu khaaliduuna aayad kale waa kay ah haddaad ugu dhimato mayagaa waari maayaan way dhimanayaa maxay geeridii adiga kuuga tiigsanay wamaa jacalnaahum rusushaa kama anaan yeelin jasadan jasad kama anaan yeelin jasadka oo laa yaakuluuna ayna cunaynin aطacaama cunto ayna cunaynin kama anaan yeelin wamaa kaanuu mana ayna ahaanin khaalidiina kuwa waaray uma intaa kadib sadaqnaahum rusushii waxaan u rumaynay buu ilaahay leeyahay alwacda ayil mawcuuda wixii nasri iyo guul ahaa ee rususha u ballan qaadnay waan u rumayn oo waan u fulinay oo waan siinay ee maanaan ballantii guul yeelin oo maanaan kaga bixin sidaa unbaad adna tahay nebi maxamed oo nasriga iyo waxaanu kuu ballan qaadayno adiguna waad heli oonu kuu wafaynay uma sadaqnaahum lwacda faanjaynaahum waa nabadgelinay rusushii waman duulkiina waa nabadgelinay nashaau aanu doonnay oo min almu'miniina nasrigii aan u ballan qaadnay rususha waan u rumayn markaa waa nabadgelinay oo markii masiibo iyo cadaab degdeg ah cadaabu dunyihii ay timaado rususha iyo duulka rumeeyey eenu doonno waanu badbaadinaynay wa ahlaknaa waan halaagaynay almusrifiina kuwa xadgudbay ee mushrikiinta ah ee ilaahay keyrkii caabuday ee rususha abeeliyeyna waanu halaagaynay rususha iyo kuwaanu doonnay ee mu'miniinana waan badbaadinay sunnatullaahi weeye sidaas sidaa unbay xaaladdu ahaan doontaa weeye nebi muxamed ee habaqi annagaa nasri ku siin doonay waaye wamaa jacalnaahum rususha ma anaan ka yeelin jasadan jurmi ma anaan ka yeelin laa yaakuluuna aan cunin aطacaama kuwa jasaduun ah oo markaa cunto aan cunin sida malaa'igta ma anaan ka dhig maa jacalna alanbiyaaa ajsaadan laa yaakuluuna walaa yashrabuuna kalmalaa'ikati bal hum rusushu ka saa'iri albashar yaakuluuna wayashrabuun wayanaamuuna wayamuutuun wamaa kaanuu manayna ahaanin khaalidiin maa kaanuu mukhalladiin kuwa la waarinayo fi dunyaa maynan ahaanin la yamuutu uma intaa kadib sadaqnaahum rusushii waan u rumaynay الوعد أي الموعود وحي أن أيوهنين أبلغ قادني وان صيني وان أيوهنين أسرقي يقوشي أن أيوهنين وان صيني فأنجيناهم رسوشي ونبت جيني ومن دولنا ونبت جيني نشاو أن نطوني ومن المؤمنين صدقنا الأنبياء ما وعدناهم به من نصرهم وإهلاك مكذبيهم هو بينينا الهلاقين يعني أبلغ قادني وان أرهمين وإن جائهم يغنين أن نبت جيني مع أتباعهم المؤمنين وأهلكنا وأنهلكنا المصرفين كوي حجبني أهلكنا المكذبين للرسل كوي رسوش بيني وأن بابين وأنهلك المجاوزين الحد في الكفر قال لماذا كوي حجبت بي والله لا وهذا تخويف لأهل مكة وحا إلهي وبغدين جلين أيها غير مكاد ما إلهي وهنجبين وأهلكنا المصرفين وأصلا حالكم كتاب كان أي بينيين أي قرآن كان أي سحر كخش يجين يا قيمة وغفر لي ويجي يا بني آدم كالكلام يا إلهي عطيني حقه رواكم كسو مرين هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون وصحر كقرآن كي سحر كخش يجين حقه رواكم كسو الرئيسي ما يأتيهم من بهم من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون وإذا قلتنا يعني عيار أيوه بينينا أيوه قيمين وحقنا يا كتاب قال تعالى كتابك قيمة دي سمركو ألا الشيقيين أبو حجر لو الله يقل حقيقة أنزلنا وأنسود جن إليكم حقين أنددوا هير مكادوا قريشي عربي أمضي بحي حقين أنسود جن كتابا كتاب وين أو عظيما حقين أنسود جن كتابك أو فيه تحديثا ذكركم أي شرفكم شرفين أفسقية أفلا تعقلون والعقل ميلا الله كيف كذبتموه ورسل كتابك نوع عاتق بأي ليس شرفتني ورنبو حمارتني شرفتني الدنيا في آخرة بدبالديني الدنيا بدبالديني آخرة بحمارتني ميلا العقل لهي لما جاني باتي كتابك سيد صحيح وشي ليس سيد بأي ليس شرفتني ورنبو حمارتني وصلوا مسلمين تورنبو شرف كودي حمارتني كارهان قريشي عرب وحالو مقعنبيا يعني اللغة وضيب كوها الله يا قرآن يقول اللغة وضيب كوها الله ملك المزيئة ديرادة يا شرف ديرادة يا أغسر هيا العالم كالأوردان مرتب أغيه كتاب كالمعليس عربتي أغيه مرتب أغيه هو اللغة وضيب كوبحي وأنك اللغة وضيب كرمة يوم المعليس كرمة لقد أنزلنا لله والله قد حقيقي أنزلنا وأن سود الجنب وألا يجب إليكم حقينا أنظروا أسود جنة كتابا كتابا حقينا أسود جنة كتابك وفيه تحديثا ذكركم شرفتين ويقصوا قنطها أفلا تعقلون ورمينا عن عقل لهين سيدوا بإلي ليسان وذلك كريسان كتابك النوع عاص سيدوا عاية إسان وصحر وشيغيتا سيد الغاث وحرام وشيغيتا سيد بل افتراه محمد أوليه سيد بل هو شاعر أوليه إلا أنت صعية بإسود بلغين كتاب أفلا تعقلون والعقل يأيدان الله من عقل المبينية كتابك شربتي كما عرر من عقلي هو هي لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم اللام للقسم أي والله لقد أنزلنا إليكم يا معشر العرب كتابا عظيما مجيدا لا يماثله كتاب كتاب لك ما مثله من الجن فيه شرفكم وعزكم عزي إني شرفت إنا كسوة لأنه بلغتكم لغة نبكم بحيا أفلا تعقلون أفلا تعقلون هذه النعم والنعمة ميدان قرني فتؤمنون ميدان رميني بما جاءكم به محمد عليه السلام واصدوي إنك ما شرف كأني با كتابك كسوة لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه لكم أفلا تعقلون وإنه الذي يقول لك ولقومك وسوف تسألون آيات كان كتاب كان أدقي يقوم كاك والنبي وشرف إليه با إلهي وأنا ليدين ويدين دونا كتابك حالة ديسة وأدن با ليدين ويدين دون منك ما أنت تسكفض ذي با وأدن با ليدين دون وحا إلهي نوغا ورحمي أمدا بضان أو هوري وإنتو إنت إلهي بينيين والرسوش إلهي أدري أي بينيين ملك هلاك وكل عي وعذاب دنيا وكل عي يا قاب كله هلاكي با إلهي دون شيغي تاسو إنك هنجباد أي نوتا ولين ليه وروحي قوة قضع يين ذو قدع نبي أنا تصليه إيا سبيسيني تعصيه أوتاه إنك أنا تهديد إيا هنجباد بأي نوتا قال تعالى وكم بضانا قسمنا إنتان هلاقنا من قرية الله بضانا إنتان مقال إيه الكيد بابين يا إذن طريقي ما هيسام وي وكم بضانا قسمنا أنت أن هلاجني من قرية من أهل قرية قرية أو كانت هي قرية ظالمة من ظالمة أهاتي وإلهي إلي وحيدة دي دي والرسول إلى أصدر إلي متابعة دي دي ألا قرية نوع عاصة أنت أن هلاجني بضانا وأنشانا أن أبو الرأي بعدها قرية أنت أن هلاجني دوادين قومنا آخرين قوم كلام جبك أبو الرأي الله حالة داسي بضانا محان قرية هي قرية ظالمة وإلهي الرسول شيسي بيريسي محان بابي إنيون هلاجني ومن كان يدى بابي إنه كدبنا أمت كلاعان أبو الرأي ووناكسن وحق بيقو قادنا ملك أمتنا يهديات وطيها الجبات وكم أي كثيرا وحفر بضنبا قسمنا هلاجنا من قرية من أهل قرية بان إن بدن هلاجنا قرية وكانت أهيد هي قرية ظالمة من ظالمة أهيد وكذل من فشي بينيسا يألاي بينيسا يألاي وحيد ويلي إيا الرمانيسا الرسول كالله أصدر أي رمان ويلي وأنشانا أن أبورني أنشانا أي خلقنا أن أبورني بعدها قرية أنتم بابي إني دولي قومنا آخرين قوم كلا أن مدبك أبوري الله حالة داسي بادنا طريقي بل نهر المكادو دبس عطم وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة أي وكثيرا أهلكنا من أهل القرى إن بدن بان مقالوي أهل كود بابين الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله وأنشأنا بعدها قومنا آخرين تا أن هلاقنا بابين دبادنا أن أمت كلابوا خلقنا أمة أخرى بعده كوالا بابية للشيخ يقام كلو بابية وإلهي سيعة طيمة كم قسمنا من قرية أهلكناها من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين فلما وقتي وقبت له هلاك أحصوا أي دريمين أي أقادين بأسنا عذاب كنجي مركي أقادين إذا إسر وقتك هم إيو منها قرية ديبا يركضون كعرري يهربون كعرري قلنا اللهم حارون للا تركضوها عررنا وارجعوا النقضة إلى ما أطرفتم فيه واروحي ليدن كل راحية تجارة دينية ما قررنا مال كيني كل نقضة ومساكينكم والبنيه إني قروح ذا يشرب ضبنا كل نقضة لعلكم أحد من أنتهي تسألون إلا إذن سؤال قالوا وحي لهيا ويلنا هو قنقي يو هذا أوانك وقت قائبا لك علي كاري إنا أنه كنا وحانا هاني ظالمين وانو هاني مركان إلهي وحيد ويني وان إلهي شرك ويين لي والرسول في أصدر عن همين ويني وكتاب في سودجي عن متابعين ويني مركان ظالمين هاني وعذاب كنوانو متيسن أي بلايلة ساسي علمي اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم الاعتراف قولان اعتراف وحبوا التريني يقال لماذا وضي الظلم وضي اعترافتي بل كي عذابك أركان أما كره كي ماتا أما هوس وعذابك بالله قيسي أركان يعني عربي جيري وني مقالوي كفيا عجيري بل كي أسبال العلماء إلهي وقولنا يا على لسان الملائك لا تركضوا أرى عررنا لمن كان رقع وإنك يا هاي وأنا قلت جهة سيسية وارجعوا إلى ما أطرفتم فيه وروحي ليدي كن راحية ليدي كن نعمية يكون نقضى حقيت تجارة دينية مال دينية ومساكنكم البريه نقرح لبطانا كنهم لعلكم تسألون فحد من أنتين لدي سؤال قريوج كافرها بطانا إلهي وهلاقي ومالك ظالمة ضغطة إلهي وهلاقي وكدبنا أقوامهم كلي أمدك لا أبوري يا مركي عذابك عذاب الدنيا هي أصوى موضوع أركان فلما أحسوا بأسنا أحسوا أعلموا مركي أقادان ويدريمان بأسنا عذابنا إذا هم منها يرفضوا مركز المجال الذي كعري وعقه وحكتي مع عذابك كبا ذنكرا كما با ذنكرا ولي قولي عران عذابك وهو مني لا تركضوا قلنا وحاني لمركا لا تركضوا وها عررنا ها عررنا وارجعوا النقضة إلى ما مالكي خيراتك وطرفتم فيه ليدن كن عمي تجارة دي مزارع دي النقضة ومساكنكم قريه نين النقضة لعلكم تسألوا ساسي عالي ولكن عذاب كاركان في عربي جيل فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون فلما رأوا عذابنا بحاسة البصر أرقا عندها يمدح كوية لمركة يكو أركان وتيقنوا نزوله عذاب كيلو كدقى يمركة يقين صدان إذا هم يهربون ويعرري عرر بي مركة فارين منهزمين يقو عرر أي أجري أبو حيان باير لما أدركتهم مقدمة العذاب عذاب انتي سهوري مركي هاليشو بي ركبوا دوابهم دابده هذا مركا نجي فرس لي فرس جيسو كو على ريدي جي ركوب لي ركوب جيسا كي كالا لغيه سو لغنجي يركضونها هاربين المنهزمين قلنا لا تركضوا برها عرارنا وارجعوا الى ما اترفتم فيه تقول لهم الملائكة استيزان ملائكة جهسيس ورنيس لا تركضوا هاربين وركع عرارنا من نزول العذاب وارجعوا الى ما كنتم فيه من النعمة والسرور واللين العيش نرشي راح ضبطني ومساكينكم كن نغضى ارجعوا الى مساكينكم الطيبة قريهني ونكتنا لعلكم تسألون اي لعلكم تسألون عما جرى عليكم وروحي دعي اللي نويديا لغايا باي قريهني مالكيني هكا عرارين هسكا عدلينينا وهذا كله من باب الاستهزاء والتوبيخ والتوبيخ عنانا يا جنسيس ايه لو جنسيسي من الله مركا يا هاركان عذاب في عراران مركا اسبال لي لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكينكم لعلكم تسألون دو لبا شايبا ومفسرين تو يحلل ايه آخره إلا إذن ويديه مال كان إيا قريها إيا ضد كان إيا حولها ناد ماشا علدها كاكتك إيسان إلا ويديع ميان إلا إذن ويديه ويادعي كتاها كتاكين ويسكا ضيعنا ويحيني هكاتي سوا حفتا أما لعلكم تسألون والمساكين تيا ضد كفقرة إينا حولها ويحيدي كويدي سانا وروح نصيا ما نريال ويدي دهدان يالا قيا باي والغورينا كعرارين وكتاكين ومل على بجوه ونفط وديبا نفط وديبا لقارة مياه مياه حول الحصوص دانا نفط مرة ديفو قبطو حول الحصوص دانا ميز وجهسيس وحلول ايها اكتا جيل اول بين الدنيا جعيب قالوا بي وإلهي وشركي لنا انبياء يبيني في نوعيها ازال ايها وركتا جيل ويدينك حولها جعلان والذي ويدين دون مكاسي موسنو ايا قيلة اسكد دري جيل قالوا وحيلهن يا ويلنا هو قنقيو هلاك النقية بابا النقية وكالي واختقا قيبا لقالي إنا أنقا كنا وحانهين ظالمين مركان إلهي غير كعابيني وشركي أنصمين ظالمين بانهين خصوصا مركان بيني ظالمين بانهين كتب تمرزل كمركان ديدني ظالمين بانهين ساسي أورانا ومحيو طري تاس محيو طري تاس قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا يا هلاكنا والدمارنا إنا كنا ظالمين بالإشراك ظالمين بانه الشرك إيبان كذب السمين وتكذيب الرسل اعترفوا وندموا ويقفينوا يقوم موذين حين الله ينفعهم الندم إلهي وحي فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين بإلهي دعوة هذا إيه هذا القرد كما زول إن إليه يا ويلنا إنا كنا ظالمين سدى إن إليه هذا القرد كما تنازل إلى أن نكرد ابن بير لقوي أو لحصيدية وكله خامدين كوا بختيه الى ان كولد فما زالت كمزور تلك كلمه يدي دعواه شيغشود و عتسود كمزور حتى جعلناهم الى ان كيلن كوي غالدا هاي سدا لها حسيدا كالمحسود بير لغويي او كلا قران كي سلك لغا غويي حسيدني كالمحسود من لغويي او كلا الى ان كدغ خامدين حاله كوا بختيه خميده النار ما لي ضربكم من قصيحو يا خميد الليلة طب مركو النول يا حركية دقاق قولي يا وحبوب قبا لكن مركو بختي وسيو بختي تبقى بني آدم كي مركو مركو النول يهين حركة إليه يا مرة ضيب إنساننا وضبك صيح ليه دم بسوا بيوك حتى جعلناهم حسيدا خامدا فما زالت كمزور تلك كلمة أي كم سنابيين يا ويلنا إنا كنا ظالمين أي لهايين كمزول دعواهم شيخ شرعوا ضي هذا الكوضة سداتي كمزول إلى نفسه ويكبحه حتى جعلناهم يجي إلى أن كيّلنه حسيدا أي كالمحسودي نوع استعارة بير لقوية وكلا إلى أن كيّلنه خامدين حاليهين هو بغضي جعلتي لماذا مفعول قال الجبتية جعلناهم صيرناهم حسيدا بيكاد من نوى همت من نوى حسيدا خامدين هذا حالا وكذا واصل حاصمة فما زالت تلك دعواهم فما زالت تلك الكلمات التي قالوها يكررونها ويرددونها حتى جعلناهم حسيدا خامدين حتى أهلكناهم بالعذاب وتركناهم مثل الحسيد بير لقوا إيوه كليلا أنك يقوا أنك تبن موتاك الزرع المحسود بالمناجل من جوي لقوا قال تعالى إلهي وحي نوع عطيني سمدن يا أرضن يا عالم كان حكمتي ووجه ذي بو نوع عطيني قال تعالى وما خلقنا ما نان أبوري السماء السمدن ما نان أبوري والأرض أرضنا ما نان أبوري وما بينهما انت ورد حيسنا ما نان أبوري لا علينا حالا نهي ما نان أبوري إلهي أبوك سمد يا أرضنا وأبوري مديدنا نفي وحول دعي لا علينا الحال قيد لصاحبها وصف لعاملها بها وصف لصاحبها قيد لعاملها يعني أنه الله علينا ما نسمد يا أرضنا أبوري بل قاسدين لحكمة أنه حكمته قصيدنا أبورنا ليستدل الناس وتذكرين من دليل شلان سمد يا أرضنا أبوك على قدرتنا وعلى وحدانيتنا يا رو أبورنا اللعب يا ما لا يعني ما الناس ما ذي أرضوا أبو ربه إلى هيلي وآيات يعني واحد لماذا نظر إلا وقرت أبو وما خلقنا ما نان أبور السماء ما نان أبور والأرض ما نان أبور وما بينهما أنت أود حيث السماء ذي أرضا ما نان أبور لا علينا حالا أن نهي ما نان أبور بل قاسدين لحكمة بانوا أبور لتدل على وحدانية إلهي عيار ماذا ما السمية إلهي عيار لكن مستحيل لعب إلهي لم نخلق ذلك عبطا وباطلا وإنما خلقناهما دلالة على قدرتنا ووحدانيتنا ليعتبر الناس ضدفنا كل عبرقاتا ويستدلوا بالخلق على وجود الخالق خلق ينصمد يا أرضا يا إنت مرد حيثاء خالق وجود يليسين ودليش ذا خالق المدبر الحكيم واسدا حالب مركز سماد ايكتو مركز ارلاد ايكتو مركز بوراها ايكتو مركز برنانك ايكتو مركز بضا ايكتو مركز بري ايكتو وين ابي الله واحد لمن يسي عظم دي زفامي وذاله سبحان الله العظيم ما عظم شانك هو اي كو ان حسوني نبا اله عرورة وشيغي كو ان حسوني نبا وحيا الملائكة بنات الله عرب بي أهاي قبائل عرب بي الملائكة بنات الله ونحن نعبد بنات الله يهودي وحيده عزير بن الله مسيحيين وحيده عيسى بن الله ما شئت بين شيئين بإله عطيني قال تعالى لو أردنا هدان دوني لهين وأنان دوني أن نتخذ إنا يالنه لهوا عيار أي ما يلهى به وحلو عيارا لذو مشغوره إنان يالنه هدان دوني لهين وأنان دوني لاتخذناه وأن يالن لهين من لدنا من عندنا أكتنا ذاك يالن لهين إن كنا هدان أهان لهين فاعلين كوي فري لكن ما بأنان دوني بل إن نغيفه وانقنينا بالحق حقي بانقنينا على الباطل باطل كان دوشك قنينا فيدمغه حقي با دماغين يو بربورين أيا باطل كي فيدمغه ودماغين أيا فإذا نفس وقتك هو باطل كي زاهد في زول أيه بربور أيه بابا أيه وي ولكم إذن كانوا حايدين صغنادي أيها الكفار الويل هذه هلاك بايدين صغنادي مما تصفون وحات المام إيسان إيه إلهي عرور أشيه إيسان براد يويل يهلاك إذن كسغنا ولكم الويل مما تصفون وحليه لغة عربت يا زوجها يا عرورته يبا له لو إطلاقا له ووح لو عياره ولو مشغوله وصده يقول له كل كلنا أمور روحكم مشغولة وعبادة يوحي له أبو ريكا مشغولة مركا الله له هدان دون إلهين بولي وله وحاسي عرورتي بان لغة جيد لك أكثر مدى أن كيان الله يوحي عن الدون وحي يالا يدرك أقوم من عرورة كدقان لك يا عرورتي كدقان لك ندام دون إلهين لكن ما بأنان دوني مركا ملايبت النوماء هولا عيسى ولد نوما عزير نوما هو لو أردنا هدان دوني لحين أن نتخذ إنا يالنا لهوا شيئا يلهى به شيء لغو مشغول ولغو عيار لاتخذناه وأن يالنا لحين من لدنا من عندنا بان كي يالنا لحين إن كنا هطيئا أهان لحين مبنهين فاعلين كوفر بل وحان ولد يالنا إسكدال نغلف بالحق إيمانك يا سلام نمدي من جناينا أو مدفع على الباطل الشرك يا قال نمدي من ماذا حكجروا فناينا فيدمغه مش أسود دباغينا دخر ماذا حكوا معه ولفت أولا أنتوا بربريو مرك حبك لفت كواسيا نقرحية والدماغ مسكح لا قال ما لي لا دباغه حقي ما أنت جنّا من بعض الكمال حكى قالوا فلّي مركزه دباغوري لها مرض الحوم كاس قرحوم مسكه عانا نقطانا من ولا هذا الروح غالبا وجرح مدففة والروح دك دقول أنت حقي وان قرقول الله ما يقول جدد بل نقف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغ الحق بعد دباغين لها هو باطل كي أبو قرقول الله ومسكحين له فإذا إسلا وقتك هو باطل كي مركا مهدود دباغوري زائق في زول لهاي بابي لهاوي ولكم أيها الكفار الويل هوك يهلاك بايدين سوغنا ذبين ما تصفون وحد إلهي كتل ماما إسان إن إلهي كسروا روبين ويل بايدين سوغنا ذي ويل بايدين كجزين ونوعه إلهي ولد ما يهلاني يهلان ما يهلاني والدنا ما يهلاني زوجنا ما يهلاني يهلان ما لو أردنا أن نتخذ لهوى قال ابن عباس عبد الله بن عباس وحوي هذا هد هذا الكلام يقول هد كويه على من قال دون كيري اتخذ الله ولدا والمعنى لو أردنا أن نتخذ ما يتلهى به وحلقوا مشغولا إنا يألنا هدان دون إلهي ومن زوجة أو ولد أما إلماء لاتخذناه من لدنا من عندنا لاتخذناه من عندنا من الحور العين إن كنا فاعلين لو أردنا فعل ذلك لاتخذنا من لدنا ولكنه مناف للحكمة حكمة الرباني قال إنه ولد يشو أم زوجي يشو لخلاف صنطة فلم نفعله بل نغيف بالحق حقا قنينا على الباطل باطل كان دشك قد قنينا فيدمغه حقي با مسكح لك بالقرين يا باطل بل نرمي بالحق المبين على الباطل المتزعزع فيقمعه مركزه مقرنا إذا بالقرين يا ويغيره فإن هو زاهق أي هارك وتالف باطل كيبا زولا يعلمان أيها هلاك سمايا ولكم الويل فوق عقابي هلاك بايرين سونا لكفاري مما تصفون لكم يا معشر الكفار العذاب والدماء من وصفكم الله تعالى إلهي مركز قلت الماما إسان بما لا يجوز من الزوجة والولد سنوية شازوجية ولد بالعذاب دي سمقر وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحصرون يصبحون الليل والنهار لا يفطرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون وله ألا وحولي ملكا وحولي وخلقا أبور وحولي وتدبيرا تصرف إيا مامرنا وحولي من في السماوات سماوات كوحا كن أحسوغان ورد والأرض ومن في الأرض وحا أرضا كن أحسوغان ورد من هذه وحا سمادا كن أحسوغان مخلوقا يا وحى أرضا كنا حسقان ومخلوقه لما أنه إلهي ملك سيه ويبدود يؤيه وأوري ويسوي سميه ويسوي ما أمره وكتصرفه وصيده دوره وكي يليه إنين ولد ونبان كريم وحى عيك كنا نوري وحى نورك وحى كنا نوري إنين الإلهي ولد ونبان كريم ما ماشى كصبح ما حي يلي ولدي عبودية ما يلكم أكبر ما المها ويبدود كما نغنكر بدود كاغنا الماء داشي كما نغنكر ولدي يا عبودي ولا لا اسم فيها مركب من في السماوات ومن في الارض اله عبودي ويه مرض عبودي ويهين ونقول ما يان ولدي اقبل مملكه دي سنت الاكتا سماوات هي ارض هي وح كل احنا ولا دمك كليه بي ولد باهنيا ولد وح يا شعيدي باهن حكو خدمي حكو وهريو حكو اديغو عدي اورناي سبا ولد يلا الهي هو بغيبي قال ورجيس وانت قاري ضعيف ولد يشوه وله الله وحوليا ملكا وحوليا وخلقا وحوليا وتدبيرا مامل يتصرف وحوليا من في السماوات وحال الله وحال السماوات يقصر من ملاك وغير والأرض ومن في الأرض من جن وإنس وغير ومن دولك عنده ألا أكتكسر وملائكة عندي يدني وعندي مكان ومرتبة أول لا عندي مكاني عندي بوصة ما وإله يوم يلقار منحيز كوة كمرو ريئو كوكو مي ولا أبتسى فالفرد ما وله ألا وحوليه ملكا وخلقا وتدبيرا من دول بوليه في السماوات قصغا والأرض ومن في الأرض دولك أرضا قصغا نوليه ومن دولك عنده ألا أبت قصغا وإله أكرر ليه المرتبة وضي أعماش وضع وملائقه لا يستكبرون إسككبهن مايان عن عبادته إن إله إلي عابدان ويو أدوموبان وأدونما أكسفوبان إسككبهن مايان ولا يستحصرون كالدال مايان عبادة وحي كده الأيام يكن روغ أيام معها يصبحون الليل والنهار هبابي يمالين بألي أتصليح صدا لا يفطرون كفطور مايان وكن روغ مايان تصليح دا وكالله عدم ديتوك وله من في السماوات والأرض ومن عنده وعند يده أي مكانة تنتهي لا مكان سأين أهين لا يستكبرون إسكبكم هيا عن عبادتي ولا يستحصرون كالدار مايان عن عبادتي يصبحون الليل والنهار إله بأتصبح سنيا سبحان الله ما عظم شأنه بإليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بإليه ليل النهار لا يفطرون وحدال هو تصبيح لازم مركي بلطو أي فطور أيان وينوغ أيان مجي مهلين وصلح على دور صلح على دور وملائكة هو يدور كسر الله أماني ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحصره أي والملائكة الذين ملائكتي عبدتموه ملائكة العابد إيسان بني آدم كعيبة ملائكة عابد إيسان والملائكة العابد إيسان من دون الله ألا سكري العابد إيسان لا يتكبرون إياك أن إسكبك من عن عبادة مولاه إياك هذه الجير إلهي عابد همين يا مالك وأن أضوني ما أرسكك مني أضوني إله إليه ولا يعيون من روغيان ولا يملون كمن الدار مي يصبحون الليل والنهار لا يفطر أي هم في عبادة دائمة ينزهون الله إلهي بكن زهيا عما لا يليق به ويصلون ويذكرون الله إله بأتو كان إياه ويخصيا ليل نهار لبضوا هبينيا مالبا لا يضعفون مضعيفيا ولا يسأمون من الروغيا أم اتخذوا آله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحصرون يسبحون الليل والنهار لا يفطر أم اتخذوا بل اتخذوا موحي ياشي آلهة إله يمي ياشي المسركين آلهة من الأرض لأرض حق هذا كآهاتي آلهة هم إيو ينشرون صابحين أي مجد تتاسنو إلهي هذي وحيدي وآيه وعبادتكم قاريين وآيين بني آدمكم موحي ياشين إلهي حق روك كيمين وروك لك سبيل إلا إلهي روك كمائم روك لك مصنين آلهة النوع عاصر هدو ذلك قبور تكسو ساردون هم ينشروا مجدته آلهة ذلك صور نشرين دونا ويهلي كلامه سميسان كلام مجد وحنا آلهة كشيء يعني ووحنا إلهي آهين وحنا صور نشرين كلام مالي وحنا الدين كلام مالي وحنا النورين كلام مالي أم اتخذوا بل اتخذوا وحي ياشين آلهة بي ياشين آلهة مي ياشين أم اتخذوا بل اتخذوا ما وحي ياشين أمتى بمعنى بلع همجدنا واستفال أم اتخذوا بل اتخذوا ما وحي ياشين آلهة معبوديو ومن الأرض أرض حق يدك هذه آلهة وهم إيو ينشرون صابحنا يددك وقبورها يقه دوك سوصاري لو كان هدو أهان لها مبائه فيهما سمد إيا أرض هدو أهان لها آلهة إله يبضني هدو أهان لها يه إلا الله ألم ويه لفسدتا سمد إيا أرض بوي خرم لها يه فسبحان الله إلهي بانزها أليه رب العرش عرش قوي رب جيساها عما شريب كان زهيه يصفون أي قتل ماميا إن ولد يشي إن زوج يشي إن وحلل يشي لما أن إله ما كان زها فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان هضي أهان لهاي فيهما صمد يا أرض به آلهة إله يبضن هذه مامول لهاي ويكسبنا لهاي إلا الله ألموي لفسدتها حكمة إلهي ما وحي قدره هذين مالجيد تعددان أما بقر هذا مالجيد هي تعددان تمام عين نحو ذا كبر كون كنا إنه أرقنا هدول لبا إله لي لبا إله ما مريا أما كبرنا إما مريا اختلاف يتنازع بعد إله مدو حوران الله سنة كهرب بانكيني مدو حوران الله سنة كبره بكيني ما مركا هو يسكوري من الله ما شاء الله هذا قال يا مولى فلان هذو من نجي روبان كينا يا من نجي كيني مايو ده هذو من اول بطن هذا او كيلا روبان كينا يا روب كي كينو و هو لبا هاي كي كلا لغا قال بقدر و ليس بلا هي بين نقول مركا وحين ارغنا سبد يا ارض اني نفسالي او نظام كي الى هي ابو ري اني كو سوداد كو جري يا بين ارغنا تاسي دليل وحي وتهي انه الله واحد و من شري لغا مامولاي هذه لبا معمولية صدح معمولية يجري لها أين انت معمولية الاستخلافات يعني نظام كودي فسالينا وينو أرن هذا نقيل لبره في العقل سكوتا سادان تجاره هذا هو أيه ولا شقي سام ويا قتامبوم بيسكوري ما نيا وروح حسدنا عن إلهنا يوروح حسدنا عن إلهنا كده ورنيه ما بوحينا كلام مرنا هذي على نيو هذا هذا وحنا له هذا هذا إله الشين اللي جهري من مالهم وروح لنا كلام صعنة ويا إنه كلام ويا كلام مرنا هذا إلا ما إله وريال الله هاينا الشركة ضم الله هاي سماد يا أرضه سلام ما مال الله كلام صعنة أما لو تقاتل الله أنت لو تقاتله كيا ود بدل من أهلنا قياس الاستدلال كما يقوليها من هذا قد يجهدان باكسر لو كان فيهما آلية إلا الله لفسدتا ولكنهما لم تفسدا بين فسادي بحين نتيجة النقطة أن الإله واحد إله يمد كليها بين نتيجة النقطة إذا مركب هو هي لو كان فيهما آلية إلا الله لفسدتا فسبحان الله إله إلى نزها مبسي عيب كان نزهيها الله رب العرش عرش قوين مخلوق قوين ربك إسكالها عما يصفون وحي كتل الماما ينقو أنا لا أقول كاسو كان نزهيها لا يسأل إلهي لسؤال ما عما يفعل إلهي وحفر إلهي محاط لنوية شيء لأولا ماي وهم أمضى سيسألون أمضى وحى الله وحي قبطان يقى ولا سؤالي لكن إلهي عند سؤالي ما جبت إلهي عند سؤالي لا يسأل عما يفعل واسدى حال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هذا برهان على وحدانيته تعالى لو كان في الوجود آلهة غير الله لفسد نظام الكون كل لما يحدث بين الآلهة من الاختلاف إلى هي لبا الخلاف لها والتنازع في الخلق والتدبير ما ملك يوحبون إذا يسلق خلاف لها وقصد المغالبة نظر لك فهو كعت كور الله مركع ألا ترى أنه لا يوجد ملكان بيدنا نقلب ملك وفي مدينة واحدة مجالة كلية وضع مامورة ولا الرئيسان في دائرة واحدة لما الرئيس والدائرة كلية مامورة ومصدافة فسبحان الله رب العرش عما يصفه تنزه الله الواحد الأحد خالق العرش العظيم عما يصفه به أهل الجهل من الشريك إلهي محلل وذات والزوجة والولد إنه ياشو انت بوك النزهين لا يسأل عما يفعل إلهي لسؤال ما يوحو فراي وهم أمضى يسألون ولا سؤال لا يسأل تعالى عما يفعل لأنه مالك كل شيء وهي والمالك ما يفعل في ملكه ما يشاء ولأنه حكيم فأفعاله كلها جارية على الحكمة وهم يسألون أمضى على أعمالهم لأنهم عبيد بدون يوي أم اتخذوا من دونه آلهة أم اتخذوا موحى ياشي ضدك آلهة إلهي أمي ياشي أم اتخذوا موحى ياشي ضدك من دونه إله غيرك آلهة مي ياشي قل وحطي عن نبيه هاتوا لك علي برهانكم حجديني دليلكين كوانا العابد إسانين إلهيهين وإعبادة مطيستين والبرهان كاني دليل كادي كان هذا كتاب كان ذكر من معي دولك معيقا كتاب كودي دليل كودي وي وإلهي واحد يهيب كتاب كان دليل وي وذكر من قبلي دولك يقهر رئي ومضيه هراء ذكر كودي حجد ودي دليل كودي وي وإلهي واحد يهيب دليل وي بل أكثرهم ومضى انتوا هذا بضل لا يعلمون ما يوجد الحق حق ما يوجد فهم يونا معرضون حقي وذلك جيتني حقي وذلك جيت في لمن أم اتخذوا موحي ياشان من دونه إله غيرك آلهة قل هاتوا برهانك ورب الله كعلى برهانك يحجوا حضيصا إن يكون إلهي ومي كان يام برهانه يلي يلي ما يام هذا ذكر من معي وذكر من قبلي يعني كتاب كان ودليل كي أنا يدور كما عيقا يا مسلمين تا وإله لبعضين ونجل وإله كليه عبادة مطيطي ذي هي معنى الدليل بأن الله جيدا واكن كتاب كان الدليل كودية حتى هو مضيه ولنا الدليل كودي سوى كتاب كان هذا كتاب كان ذيكه من دول حجدي يا برهان كوي معي عنيقا ما عيقا كسوغا وذيكه من دول برهان كي يا حجدي وي قبل أنيقا يقوري بل أكثرهم انتو ضبطان ضدك لا يعلمون الحق ضدك انتو ضبطان حق ما يقانا فهم يوم معرضون هو حقي كجيتري ودبك ادوي واي ام اتخذوا آلهة من دوني كرر هذا الانكار استعلاما للشرك ومبالغة في التوضيح عن انت يقول قولك على روح الديراني هل اتخذوا آلهة من دون الله تصلح للعبادة والتعليم ورما إلهي عبادة أصوب برأي تعليم انت لوينيني ورما كوها سيئشان ما جيران وكوها لمهل كرون عدان إلهي إنه عبادة متيستي أما تعليم متيستي ملأ قل هاتوا برهانك قل يا محمد لأولئك المشركين وحضرت هذا ائتوني بالحجة والبرهان على ما تقولون وحنا إلهي يكشي يتان إله لماذا هذا كان البرهان كيدي هذا ذكر من معي وذكر من قبلي هذا الكتاب الذي معي والكتب التي من قبلي كالتوراة والإنجيل ليس فيها كمس من كتبها ما يقتضي الإشراك بالله ففي أي كتاب نزل هذا كتاب والمساس في كتبك في القرآن أم في الكتب المنزلة على سائر الأنبياء والبرهان كينو ما كتاب كان ما كتبه وراء ما جلو بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون بل أكثر المشركين لا يعلمون التوحيد توحيد كما يقانان ومؤغا فهم معرضون عن النظر والتأمل في دلائل الإيمان وصلاح حول وعي قل الله ملائكة أوحى الليل تصبيح لك الدالي ما هي هذين يمارين ويدلدل يوم ويدلدل يوم وعي سئل كعبا لويدي عن الملائكة كيف يصبحون الليل والنهار لا يفترون ورسلين مالين يهبين التصبيح سنيا ومكة لي تصبيح لأين أقد علي صباحني النفلي عمر وصمحيقا ثاثا لويدي منك أما يشغلهم شان لكن واحد كم مشغول يتصبيح ده مرنا مليون سوامري أما تشغلهم حاجة وحاجية يباهي وكم مشغول ثامين يجري فقال كعبا للسائل ninki waydiinay oo tasbiixda malaa'ikteen kala go'ayn ayna ka daalay ninki su'aalayay buu yiri kaab isagoo qancinaaya yabna akhi walaalkay inankiiso ju'ila lahum tasbiix malaa'ikta tasbiix baa loo yeelay kama ju'ila lakum nafsu neef neefsigan iyo maxadkan iyo air kan iyo oxygen kan aad marna jiidaysaa marna soo daynayso sida lagu ugu yeelay raaxada ilaahay kaaga dhigay yaa iyagana tasbiixda ilaahay ugu yeelay oo sida tanafus kanaad ugu raayni inagu ugu raaxaysanayno iyo malaa'ikta ugu raaxaysanayaan tasbiix inagu tasbiix hadaan hadan aqrino waa daalaysaa marka aad yaraato wado baa daalaysaa futuuraysaa iyagu ma daalayaan sida inaan tanafuska uga daalaynin ayna uga daalaynin tasbiix kama jucila lakum nafas alasta ta'kulu wa tashrabu warniyo miyadan cuniyoodan cabbi wa taqumu wa tajlis warniyadan kicinoodan fadhiisanin wa tajiu wa tadhab miyadan imaaninoodan tagin wa anta tatanafasu xaalaka sood ku sugan dayso ma neefsatidu markaad wa cuni markaad wa cabbi markaad kici markaad fadhiisan markaad sii socoto markaad soo socoto fakadalika du'ila lahum tasbiih sida aad wa xaaladka sood ku sugan tahay adan tanafuska u deynaynin yaa iyagana tasbiih aan lagu saqin وان كل راحي سنا إنك تنفسك ولا أنت من ولا أنكر يجون وان نوع ويكون راحي سنا قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون aayadaha ashirkeena u dambeeyay ilaahay wuxuu sheegaya waxa la wixii soo diri jiray iyo in alla intii diin soo dejin jiray tawxiid baa asal u ah qala taala wama arsalna ma anaa soo dirin min qablika horta muhammadu ma anaa soo dirin min rasuulin rasuul horta ma anaa soo dirin ilaa hadaanu soo dirno horta rasuul nuuxi waxaan u waxyoonaynay ilaahi rasuulka aan soo diray waxaan u waxyoonaynay أنه حال يشاني لا إله لا معبود بحق موجود إلا أنا أنمو أنمو يا معبود كلمة جو يا رسول الله بأوحيوني فاعبدوني أنمو أوكليه لعابد ويقو خاصة عبادة رسولك أنو صادقنا ويساسا نوحيوني دينها أوطن وحا أصروها لا إله إلا أنا فاعبدوني دين شرك شيئا يتأمى بنيني سيمجو مركا ديمها ورانا سالكوض واسم ديوم وصوشا ويسكوا فرسين مسائل فروعة هم بيسكوا خلافة وما أرسلنا ما أنا صادر من قبلك هورتا محمد من رسول ما أنا صادر إلا هدان صادرنا نوحي وحانو وحيوني إليه رسولك أنه حال يشاني لا إله معبود عبادة حق له إن نجري إلا أنا أنيك أمي أنيك الله أم بعبادة حق له افعبدوني أنيك أولي عابدة سيدا بار رسول الله كوحيوني ودين في سعواني أصلها مشركين في مقال هذا الكودي وقالوا مشركين في وحي له اتخذ الرحمن إله الرحمن وحو يشي ولد ولد بو إلهي يشبيلي سبحانه ألا ونزهيه وولد إنه يشي وكالظهريه وكهفيه بل إيه ملائكة أي ولد إلهي وشيغيان عباد وأضوم إلهي وي أضوم ومكرمون لكرامي وإلهي أبت كرامي يشرف كمضوي وإلهي عابد الليل والنهار لا يسبقونه إلهي كلمه مران بالقول هذا الكلمه مران وهم دولك ملائقه بأمره أمرك إلهي بي يعملون كعمل فلان يعلم ربي وحوغيهي ما بين أيديه ملائكة وحق عمه وظهر طولة بوغيهي وما خلفهم وحق داشو ذا أنوه ملائكة إلهي ورد إنه ورد إله تايب الشيء قال إلوين في ريخ الزعائي أي كمدة هاي يا سيدة الشيء وقالوا كفار توحيين مسلمين توحيين اتخذ الرحمن رحمن باي شيء ولد بي سبحانه إلهي وكهو فيهي وكضه